الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم أصلح صلاتنا يا رب. اللهم إنا نسألك صلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. اللهم إنا نسألك صلاة نذوق حلاوتها ونخشع فيها يا أرحم الراحمين. قال الله جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اللهم وفقنا لفهم كلامك يا رب. ألم يأني، أنت تأخرت أوي في الخشوع. إحنا النهاردة 18 حلقة ولسه ما خشعتش. ألم يأني، ما أنش الأوان بقى تخشع، ما أنش الأوان تصلي ركعتين بخشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. ياه، مش قادرين نجيب ركعتين من غير ما نحدث فيهما أنفسنا. اللهم وفقنا يا رب لركعتين لا نحدث فيهما أنفسنا، فتغفر سبحانك بهما ما تقدم من ذنوبنا يا رب. ألم يأني، ألم يأني يعني صمم تخشع، ألم يأني يعني حاول تخشع، ألم يأني يعني ما تستسلمش إن أنت تفضل مش خاشع. ألم يأني، ألم يأني، ألم يأني يعني في وقت سيحين فيه أن تخشع. الله، ألم يأني دي بشرة إنك حدقها مرة. ألم يأني يبقى حيقون الأوان إن شاء الله، سيحين لك الأوان، سيؤذن لك في ذلك إن شاء الله، ممكن مش مستحيل. عارفين أنا نفسي من أول ما يبدأ البرنامج ده تقوم تصلي ركعتين، ويفضل هتافي ده ضميرك يقول لك اخشع اخشع اخشع دوق. اقول لك لا، كل ما تقوم تصلي شغل اسطوانه بتقول: الم يأني، الم يأني، الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. طول ما انت مطنش موضوع الخشوع ده وشايله من دماغك، طول ما انت مكبر دماغك كده عن موضوع الخشوع ده ومش في حساباتك، طول ما انت مش مهم بالنسبة لك موضوع الخشوع ده وسايب قلبك كده يخشع ما يخشعش، طول ما انت مش مهتم بان انت تدوق الخشوع ويطول عليك الأمد، يطول فترة انتظار حضور القلب، ده بيؤدي لقسوة القلب. عارفين يا أحباب، اللي عدى عمره ووصل ل36 37 39 40 سنة، هم دول بس اللي يقدروا يحسوا بمعنى جريان العمر ومرور الأيام. هو ده اللي بيحس لما يشوف صاحبه اللي كان معاه في ثانوي بقى دلوقتي مليونير، لما يشوف صاحبه اللي كان معاه في إعدادي بقى شيخ، لما يشوف صاحبه اللي كان معاه في ابتدائي بقى عنده 5 أولاد، يبدأ يحس بمرور الأيام. نفسي أسأل كده، حس إن أنت أديت رسالتك في الحياة وحققت اللي نفسك فيه ولا لسه؟ تيجي نسألهم ونشوف هيقولوا ايه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. أنت حاسس أن أنت حققت اللي نفسك فيه، اللي أنت كان نفسك تعمله، حققته ولا لسه؟ لا لسه صراحة. أنت حاسس أن أنت حققت اللي كان نفسك تعمله؟ آه لحد دلوقتي، يعني أنا دخلت ثانوية عامة وبعد كده بقى أخش كلها حلو. لا حاسس أن أنت حققت اللي نفسك فيه؟ لسه لحد الآن لا. فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. ألم يأني؟ ما تتأخرش، اتغير. والتغيير يبدأ من الصلاة. محتاجين نغير صلاتنا، محتاجين نجدد صلاتنا، نحسن صلاتنا، نفوق صلاتنا، نقيم صلاتنا، نصحح صلاتنا، نزين صلاتنا، نعمق فهمنا للصلاة. اتحرك في اتجاه ده. انت اتأخرت، انت اتأخرت. ألم يأني، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. مش كفاية بقى، مش كفاية غفلة، مش هتخشع بقى. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ربنا سبحانه وتعالى بيبشر اللي مش خاشع. يا سلام على كرم الله. بشرى لضعيف الإيمان، بشرى لفقراء الخشوع، بشرى لمساكين السير إلى الله، بشرى لضعفاء السير إلى الله. إن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يلي نفسك تتغير ممكن، يلي نفسك تتغير هتقدر، يلي نفسك تبقى خاشع هتخشع، يلي نفسك تبقي صالحة هتقدري. والصلاة هي اللي هنبدأ منها الحياة الجديدة اللي احنا عايزين نبدأها. اللي هيخشع في الصلاة وهيحقق حلاوة الصلاة كل حياته هتتغير لو قدر انه يخشع في الصلاة. مش قلتلكم ان ربنا بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ يعني اللي هيخشع هيبقى فالح. هي دي الآيات بتقول كده. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اللي مش خاشع ميت. وحكت لكم قبل كده قصة أختي الله يرحمها ويحسن إليها، وهي في مرض، هو ما كانش مرض الموت يعني، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. هو عمر، حتى لو كان ابتليت بطبيب قاتل أو تمريض مهمل، حتى لو كان كده هو عمر. المهم إن قبل ما تموت بحوالي 10 أيام كانت في غرفة مع واحدة مريضة في مرض الموت. فلما توفاها الله وماتت في حضن أختي، لازم الميت يسيبوه على فراشه 2-3 ساعات قبل ما يشيلوه من على فراشه. إجراءات روتين يعني، هو لو كان لسه ما ماتش حيموتوه، لكن يعني إجراءات روتين يسيبوه على الفراش. المهم اللي حصل ان هم قالوا لها علشان حالتك النفسية اخرجي من الغرفة دي وروحي غرفة تانية. فكانت المريضة اللي ماتت دي كان ايمانها قوي، ولما ماتت في حضن اختي كانت الليلة كلها زي ما اختي حكت لي كانت كلها ذكر لله، وكانت بتذكر الله، وكانت قلبها حاضر، وكان ايمانها قوي الله يرحمها. لما انتقلت أختي لغرفة تانية دخلت في وسط ناس في غفلة ومشغلين تلفزيون على معاصي ومعليين الصوت على الآخر. وأول ما أختي دخلت الغرفة، أختي منتقبة، فوهي لابسة النقاب ودخلت الغرفة، أول ما قفلوا الغرفة عليها وكشفت وجهها قالوا لها: إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ ما تعيشي شبابك، ما تعيشي حياتك، هو الإسلام قال كده، هو الدين قال كده. وقعدوا يعنفوها وكانوا قاسين عليها. عارفين أختي عملت إيه؟ ندهت على التمريض وقالت لهم: رجعوني، رجعوني الأوضة دي تاني. أيوة، الناس اللي قلوبهم ماتت عشرتهم أصعب من الناس اللي أجسامهم ماتت. الناس اللي قلوبها ماتت عشرتهم أصعب من الميتين. في ناس كتير صحية وقلوبها ميتة. مش قلتلكم إن في عيد الأم اتصلوا بواحد وقالوا له: تعال احضر عيد الأم؟ يجي يحضر عيد الأم ازاي؟ هو لو كانت أمه غالية عليه كان حطها في دار مسنين. المهم، بعد ما راح دار المسنين وحضر حفلة عيد الأم وهو ماشي قال لهم: ما تتصلوش بيا تاني إلا علشان تقولوا لي إنها ماتت. بالله عليكم، مين اللي ميت؟ هو اللي قلبه ميت. هو ده لما أم تقول لي أنا لسه سأله محامي، بقول له: هو مفيش قضية تترفع على الأولاد علشان ييجوا يشقروا عليا؟ مفيش قضية ألزم بها أولادي يجوا يشوفوني؟ تقصد يعني زي قضية الرؤية اللي يرفعها مطلق على مطلقته عشان يتمكن من رؤية أولاده؟ في ناس قلوبها ماتت وناس مشاعرها ماتت وناس قلوبها حية. علشان كده ربنا بيبشر حتى اللي قلبه مات إن ربنا ممكن يحييه. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. زي ما الأرض اللي ماتت ربنا بيحييها ويطلع منها تاني النبت والشجر، كذلك الناس اللي قلوبها ماتت ممكن رب العالمين سبحانه وتعالى يهديها وتقوم من جديد. قول الله عز وجل: ألم يأني رنة عتاب للمؤمنين الذين لم يبلغوا قمة الخشوع الذي يرضاه الله للعصبة المؤمنة التي حملت المنهج الرباني. عتاب، ألم يأني عتاب، عتاب لجيل القدوة الذي استوى على سوقه في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام، عتاب من المولى الكريم الرحيم، واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها من فضله. الصحابة ومنهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بقوله ألم يأني إلا 4 سنين. 4 سنين ده كتير قوي. 4 سنين كتير. ربنا بيعاتبك عتاب فيه ود وفيه الحض وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله والخشوع لذكره وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام. إن هذا القلب البشري سريع التقلب، سريع النسيان، وهو يشف ويشرف فيفيض بالنور ويرف كالشعاع، فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسى وانطمست إشراقاته. العتاب ده عتاب من الله. ألم يأني ده عتاب من الله. وانت بتصلي حس بمعنى ألم يأني.